أو إذا درس العلم ونسي العلم وذهب أولئك وهلك أولئك عبدت. يعني الشيطان قال لهم ماذا؟ هؤلاء رجال صالحون وأنتم سوف تنسون الاقتداء بهم والتمثل بأفعالهم الطيبة، فأقترح عليكم، يقول إبليس، أقترح عليكم أن تقيموا لهم صورا وتماثيل حتى لا تنسوا الاقتداء بهم. رأيتم كيف دخل؟ ففعلوا وأقاموا لهم صورا وتماثيل، وفي البداية لم يعبدوها ولم ينذروا لها ولم يذبحوا لها ولم يفعلوا شيئا من ذلك، إنما كانوا يقتدون بهم إذا رأوا تلك الصور في حسن عبادتهم وتعلقهم بالله سبحانه وتعالى. لما طال الزمان وطال بهم الأمد ومات العلماء ودرس العلم وانتشر الجهل، جاءهم الشيطان، ليس عندهم من يحميهم أو من يوضح لهم أمور دينهم. خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. جاءهم الشيطان وقال إن هذه التماثيل كان آباؤكم يعكفون عندها ويعني يدعونها ويتخذونها شفعاء عند الله، ما قالوا إنها رب يخلق ويرزق ويدبر ويحيي ويميت، لأنه يعرف أنهم لن يقبلوا ذلك، لكن قال إن هذه شفاعة، إن هذه شفعاء لكم عند الله، فبدأت عبادتها من ذلكم التاريخ. فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام فدعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، كما جاء ذلك في القرآن الكريم. أرأيتم كيف أفضت هذه البدعة إلى ماذا؟ إلى الشرك، إلى الوقوع في الشرك الأكبر، إلى الوقوع في الشرك الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنكر على أبي واقد الليثي طلبه أن يجعل لهم ذات أنواط كما جعل كما للكافرين ذات أنواط، وهي السدرة، هي لم تعبد لكن فقط يتبركون بها ويتعلقون بها. وأنتم تعلمون التبرك على قسمين، قسم شرك أصغر وقسم هو شرك أكبر. فيعتقد إن اعتقد أن هذا المتبرك به سبب ينفعه عند الله فهذا شرك إيش؟ أصغر. وإن اعتقد أنه بذاته يملك الضر والنفع فهو شرك أكبر، أو أنه شفيع عند الله نحو ذلك. فكذلك هنا يعني ما عبدوها مباشرة حتى إذا نسي العلم وهلك العلماء ولم يبق إلا الجهل، عندها الشيطان تدخل وزين لهم عبادتها، ومن ذلك التاريخ انتشر الشرك في العالم، وهو بعينه الذي حصل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما جاء عمرو بن لحي الخزاعي وأتى بالأصنام من الشام وجعلها حول الكعبة، فعبدها الناس من دون الله واتخذوها شفعاءها من دون الله تبارك وتعالى، على قاعدة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن البدعة باب للشرك أكثر من المعاصي، أكثر من المعاصي. ثم ذكر الآية الأخرى وهي من أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. المبتدع كذاب، لماذا؟ الذي يبتدع في دين الله ما ليس منه هو من الكذابين، لأنه يخترع دينا جديدا ما أنزل الله به من سلطان، ولأنه يقول على الله بغير علم. وقد تقدم لنا غير مرة أن القول على الله بغير علم قد قرنه الله عز وجل بالشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذن هو من القول على الله بغير علم، وهو افتراء وتشريع جديد ما أنزل الله به من سلطان. وسأبين لكم كما قلت عدة يعني نقاط تبين مدى خطورة الشرك أو مدى خطورة البدع، وأنها قد تفضي إلى الوقوع في الشرك. ثم ذكر الآية الثالثة: ليحملوا أوزارهم ماذا؟ كاملتين يوم القيامة. كاملتين يوم القيامة. ومن أوزار الذين بإضافة إلى أوزار الذين غروهم وخدعوهم بهذه البدعة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. لماذا يحملون أوزارا أخرى؟ ألم يقل الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فكيف هذا؟ لأن نعم هم لا يحملون أوزار الآخرين عنهم، لكن تضاعف عليهم الأوزار بمقدار ما أضلوا الناس الذين اخترعوا البدع، عليهم وزر مثل وزر كل من اقتدى بهم في هذه البدع، لأن من سن شيئا فوقع الناس فيه فإن عليه مثل ماذا؟ وزره. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني كل مقتول، ما يعني إذا كل قتل فإن على ابن آدم الأول وهو قابيل مثل وزر ذلك القتل، لأنه هو أول من سن الإيش؟ القتل. هو أول من سن القتل، ولذلك يحمل هذا الوزر إضافة إلى وزره والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فكل من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإن وتبعه الناس في ذلك واقتدى به الناس في ذلك فإنه يضاعف عليه الوزر، بما أنه أضل الناس فإنه يتحمل تبعة ذلكم الضلال والعياذ بالله بتحميلهم مثل أوزار من أضلوهم، بتحميلهم مثل أوزار من أضلوهم أو أوقعوهم في هذه البدعة. فإذا جاء شخص واخترع بدعة، يعني على سبيل المثال الجعد بن درهم وجهم والجهم صفوان يتحملون مثل أوزار كل من حرف أو بدل أو أول أو عطل أسماء الله وصفاته، ويتحملون مثل وزر كل من وقع في الإرجاء، ويتحملون مثل وزر كل من وقع في القدر وإنكار القدر سلبا كان أو إيجابا، يعني غلوا كان أو تفريطا كان أو إفراطا أقصد. وكذلك شأن كل من وقع أو من دعا الناس إلى الوقوع في أمر محرم. وهذا من أعظم الأدلة على خطورة البدعة، إذ أنها باب من أبواب الشرك وباب من أبواب مضاعفة البدع والعياذ بالله، حيث إن المخترع الأول والمبتدع الأول يتحمل وزر كل من تبعه في هذا في هذه البدعة التي زينها له الشيطان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. لو سألنا سائل ما علاقة قضية الخوارج والأمر بقتلهم وكذلك ما علاقة النهي عن الخروج أو القتل على أئمة الجور والظلم، هذه أول بدعة ظهرت في الإسلام، بل ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ذا الخويصرة التميمي هو أول من دعا أو أول من تكلم بمذهب الخوارج، حيث إن الخروج لا يكفي أن يكون بالقتال فقط، بل قد يكون بماذا؟ باللسان، قد يكون باللسان. ذو الخويصرة هذا أو ذو السدية يوم أن وزع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم أن قسم غنائم حنين، فأعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم من لعاعة الدنيا تألفا لهم من أجل أن يثبتوا على الإسلام أو من أجل الدخول في الإسلام، فأعطى الأقرع بن حابس وعوينة بن حصن وغيرهم أكثر من غيرهم، حتى إن الأنصار في البداية وجدوا في أنفسهم حتى هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم وندموا على كلمة صدرت من أحدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فعندها قام ذو الخويصرة معترضا على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويحكم، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ وفي رواية أنه قال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول هذا في حق من؟ في حق أعظم بشر عرف بالعدل، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فأطلق هذه التهمة، فأراد عمر أو خالد هما بقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإنه يخرج من ضئضئه، يعني من صلبه، وقيل من أمثاله، ولعله الأرجح أن المقصود من أمثاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صومهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه يعني إلى عكسه. ثم جاءت أحاديث أخرى في أوصافهم، وأنهم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سيماهم التحليق، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم صوام قوام، وأن الناس يحقرون عبادتهم إلى عبادتهم، وأنهم أوصاف كثيرة يقول صلى الله عليه وسلم يخرجون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال، وهم يكفرون المسلمين. وهذا الرجل وقال صلى الله عليه وسلم إن لمن قتلهم أجرا، وسماهم كلاب النار، ووصفهم بأنهم شر الخلق والخليقة، ووصفهم بأنهم شر بأن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه، إلى غير ذلك مما جاء في أوصافهم. وفعلا هم يتحملون وزر كل ما حدث بعد ذلك إلى يومنا هذا، وإلى أن يخرجوا مع الدجال. وكما قلت هم من أول فرقة ظهرت في الإسلام، ثم ظهرت بعدهم الرافضة، ثم ما كان منهم إلا أن خرجوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه، ثم خرجوا على علي فقتلوه، ثم استمر شرهم إلى يومنا هذا، وهم موجودون الآن بكثرة لا كثرهم الله، تحت مسميات كثيرة من الجماعات التي تنتسب إلى الإسلام، والإسلام من كثير منها براء. فاستحلوا دماء المسلمين وأموالهم، وصاروا أعوانا للكفار من الشرق والغرب على المسلمين، بل إنهم صرفوا المسلمين الآن حتى عن قضاياهم المهمة كقضية المسجد الأقصى وفلسطين، وأصبح اليهود يسرحون ويمرحون ببركة نشوء أولئك الخوارج، حيث شغلوا المسلمين بأنفسهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، وها هم يتقاتلون الآن في بعض البلاد الإسلامية بدلا من أن يكونوا جميعا ضد العدو المشترك من اليهود والنصارى وأذنابهم من القائمين على تنفيذ مآربهم. فإذن هذا هو وجه يعني ذكر منهج الخوارج، وهم أول جماعة انفصلت عن الأمة الإسلامية وأظهرت البدعة الخطيرة التي يعني أوقعتهم في حبائل الشيطان، والتي جعلتهم يكونون عونا مباشرا لمن للكفار ضد من المسلمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد الإشارة إلى منهج الخوارج وخطورته، وأنه من أعظم البدع التي ظهرت في الإسلام،